يدين ويستنكر أفراد كوريا جيشا وشعبا بالصرامة قرار مجلس الأمن الدولي لفرض العقوبة على جمهوريتنا والذي استنعته أمريكا والقوى الأعدائية. قال كيم يونغ ريونغ ضابط الجيش الشعبي الكوري إن أمريكا استنعت قرار العقوبة الشرس الذي لا نظير له بإساءة استخدام مجلس الأمن الدولي بحيث أبدت مرة أخرى نيتها الخبيثة لتدمير فكرتنا ونظامنا وشعبنا. وأضاف قائلا إنه إذا تصرفت أمريكا تصرفا عشوائيا بدون الكف عن المحاولة الطائشة لخنق جمهوريتنا سينتهز جيش بيكتوسان الثوري القوي تلك الفرصة السانح ليحقق نصرا نهائيا حتما في المجابهة ضد أمريكا والمستمرة عبر السنوات والقرون. لم يكفح هان تشونغسو نائب وزير الصناعة الخفيفة جماح السخط العارم مما اصطنعه مجلس الأمن الدولي تمنية أمريكا من قرار العقوبة غير القانوني، وأكد أن شعبنا المتقدم بقوة إلى الأمام نحو الانتصار النهائي اعتصاما تاما بخط حزب الأمل الكوري الجديد الخاص بمعزاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية. لن يتراجع ولو شبرا عن طريق تعزيز القوات المسلحة النووية الوطنية. ذكر كل من تشو جو يونغ مدير مؤسسة بيونغ يانغ الكهربائية المتحدة وأو جين هيوك الطالب في جامعة كيم إل سونغ أن قرار العقوبة الهادف إلى تمام الحلول دون تنمية اقتصاد جمهوريتنا وتحسين معيشة الشعب هو اعتداء فذ على سيادة جمهوريتنا، ونوه بأن القوى الأعدائية ستتعرض للعار والهلاك فقط مهما تكالبت في حملة العقوبات بتعبية الجهاز الدولي الشبيه بمجدار.